إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ هذا سؤال عن قوله تعالى في سورة التوبة: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. السؤال عن قوله إلا ما معنى؟ المفسرون فسروها بأنهم لا يرقبون في مؤمن عهدا، وبعضهم فسرها بالميثاق، وبعضهم فسرها بالإله. لا يرقبون في مؤمن ربا، ولا يرقبون في مؤمن عهدا، ولا يرقبون في مؤمن ميثاقا. وهي تدل على كل هذه المعاني، فهي قد وردت في لغة العرب بمعنى العهد والميثاق، ووردت في لغة العرب بمعنى الإله. ومن ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما سمع ما سماه مسيلمة الكذاب قرآنا ووحيا، فقال أبو بكر لما سمع هذا الكلام، قال: هذا الكلام لا يخرج من إل، يعني لا يخرج من إله. كلام الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من هذا الكلام الذي يقوله مسيلم. فإذا معنى قوله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني لا يرقبون في المؤمنين عند الاقتدار عليهم والقدرة عليهم عهدا ولا ربا ولا ميثاقا ولا مروءة ولا شيئا مما يراعيه المؤمنون ويراعيه أصحاب المروءات في حياتهم. فهذا هو معنى الإل إذن، فهو يدخل، يعني يدل على كل هذه المعاني التي ذكرها المفسرون، والله أعلم.